موقع نور الدعوة يقدم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأجزلها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتعصى فتغفر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا فرجنا يا ملاذنا يا غاية رغبتنا يا منتهى قصدنا يا الله يا الله يا الله يا إله الأولين والآخرين ويا سيد الناس أجمعين اللهم إنا نسألك بذلنا بين يديك نسألك ونحن عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون القلقون الخائفون اللهم إن ذنوبنا كثيرة وكبيرة ولكنها صغيرة في عظيم حلمك وعفوك سبحانك ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك بمن أملك وما أجودك على من سألك إلهنا وسيدنا ومولانا يا رحمن يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا عفو اعف عنا يا عفو اعف عنا يا عفو اعف عنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا